يعني موضوع المطلق والمقيد حكمهما وموضوعهما واحد، الموضوع اللي يبحث فيه المطلق والموضوع اللي يبحث فيه المقيد واحد، الحكم واحد، الحكم في حكم ومسألة واحدة يقيد به، وإن كان لا هذا في حكم هذا حكم آخر فلا يقيد به، فلا يقيد به. هذا من حيث العموم والإجمال، ومن حيث التفصيل هناك تفصيلات أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها وهي مذكورة في كتب المطولات، لكن من حيث الإجمال إن كان الحكم واحدا يقيد، إن كان الحكم مختلفا لا يقيد. مثال الحكم الواحد عتق، مثال ذلك الكفارة، وردت عتق الرقبة، وردت مطلقة في كفارة الظهار، الكفارة يعني تحرير الرقبة، ورد الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، ووردت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل، والحكم واحد وهو تحرير هذه تحرير الرقبة، فيقيد به ويحمل المطلق المقيد ويقال لا يجزئ في الكفارة في تحرير الرقبة إلا مؤمنة، لأنها وردت مقيدة في كفارة القتل والحكم واحد، وهو كل الجميع في الحكم في المسألتين صحيح، هذه قتل سببها قتل وهذه سببها ظهار، لكن الحكم واحد وهو التحرير فيقيد به، وإن كان الحكم مختلفا فلا، ولو اتحد السبب. مثل ذلك مثلا مثال الخلاف اليد وردت مطلقة في السرقة، ووردت مقيدة بالمرافق في الوضوء، لكن لا يقيد، لا يقال إن لا يحمل المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء، لأن الحكم مختلف، هذه قطع وهذا غسل، هذا طهارة وهذا حد جناية، مختلف الحكم تماما، فلا يقيد، ما يقال إن قطع اليد في السرقة من المرفق، لا يقيد، لا يقيد به. نعم، هذا بالنسبة للتقييد بالمرفق، لكن من أين القطع؟ من أين؟ هذا يؤخذ من إيش؟ من نصوص، من نصوص أخرى، من أدلة أخرى تبين موضع القطع، لكن الكلام هل تقيد اليد في السرقة بالمرفق؟ نقول لا، لأن الحكم مختلف، لا يصح، لا يجوز، لكن نبحث يعني عن من أين طيب نقطع؟ من أين؟ نقول هناك أدلة تبين موضع القطع، وهذا لا يعني ليس موضوع يعني ليس مبحثنا. نعم، المجمل والمبين. نعم، المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل اللغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثاله ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيم الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. التعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما لا يفهم المراد منه ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين، العمل بالمجمل يجب العمل على المكلف يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن صفة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وعلى المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. المجمل والمبين من يعني حكمة الله تبارك وتعالى وقوع المجمل في هذه الشريعة ثم بعد ذلك يأتي بيانه لحكم عظيمة منها الابتلاء والامتحان وما عرفت و يعني من يعني ينظر من يعزم ويعني يري يعني ويبيت ويعقد القلب على العمل ومن يشك ويتردد ونحو ذلك. ومن الحكم أيضا إظهار وبيان فضل منزلة أهل العلم في الناس لأن المجمل لا يمكن لكل الناس أن يعرفوه بل يلجأ ويسأل أهل العلم فيظهر بذلك يعني منزلتهم ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم بهذا العلم وبالفقه وبتعليم الناس وبيان ما أشكل. والمجمل يعني من أحسن التعريفات يعني ما ذكره الشيخ هنا يعني طبعا لغة له معنيان مبهم ومجموع. طبعا اللي يناسب لنا يناسب التعريف الاصطلاحي هو المعنى الأول المبهم يتعلق بالتعريف الاصطلاحي. من أحسن التعريفات الذي يعني تذكر للمجمل ما ذكره الشيخ هنا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. هذا هو التعريف قوله يعني من تكميل التعريف قال إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره. هذا ليس من صلب التعريف إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره لا هذا يعني التعريف المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. لكن قد يكون يعني هذا أشهر الأمور إما يكون من جهة التعيين أو بيان الصفة أو المقدار. وهناك أمور أخرى غير التعيين وغير بيان الصفة وبيان المقدار. ثم ذاك مثل الشيخ لما يحتاج ما يعني المجمل ما يتوقف المراد منه عليه في تعيينه وبيان صفته وبيان مقداره. عكسه المبين المجمل يحتاج إلى مبين له. والمبين هو عكس يعني ما يعني لا المجمل لا يفهم من المراد منه المبين لا يفهم المراد منه بأحد طريقين إما بنفس الكلمة بأصل الوضع يعني بأصل قول الشيخ هنا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أي وضع اللغوي يعني نفس الكلمة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى بيان أو بدليل آخر وهذا هو معنى قول الشيخ أو بعد التبيين. فالمبين قسمان يعني, أو يعني المبين هو ما يفهم المراد منه بأحد طريقين, إما بنفسه وبذات الكلمة أو بدليل أجنبي خارجي خارج غير الكلمة, يعني كلمة الكلمة دليل آخر. مثال ما يعني يفهم المراد منه بأصل الوضع مثلا عدل, ظلم, سماء, أرض, هذا ما تحتاج إلى تفسير, يعني بأصل الوضع اللغوي واضحة ما تحتاج إلى شرح وبيان وش السماء معروفة من نفس اللغة من نفس الكلام. لكن قد يكون المبين لا ما يفهم المراد منه إلا بدليل آخر بأجنبي, وهذا هو المجمل بعد إذا ورد بيانه يكون مبين حينئذ. الذي يفهم المراد منه بدليل آخر هو المجمل الذي ورد بيانه. فالمجمل بعد التبيين يعني أو إذا ورد بيانه يكون مبينا بنفسه لا بدليل آخر, مو من ذات الكلمة من نفس الكلمة لا من خارج الكلمة أو من خارج اللفظ. نعم. نعم. العمل بالمجمل طبعا العمل بالمجمل متعذر, لا يفهم المراد منه. إذا ورد الكلام مجمل لا يمكن العمل به متعذر, فيجب التوقف. لكن التوقف من جهة الفعل, لكن من جهة القلب لا, يجب العزم على الامتثال, والعزم هذا واجب والتوقف واجب. يعني لا تفعل, تقف لا تسوي شيء, لكن اعقد في قلبك أنك تعمل إذا تبين لك, وهذا معنى العزم. ويجب ثالثا, هذا واجبان, التوقف واجب, العزم واجب. الآن واجب الثالث البحث عن البيان أو المبين, لكن الوجوب هذا ليس على كل الناس وإنما على القادر وهم العلماء, أو يعني البحث عن يعني البحث عن التبيين هنا هذا على من كان قادرا أن يعني يفهم ويستخرج ويكشف معنى الإجمال. نعم. طيب, بماذا يحصل البيان؟ البيان له طرق, يعني كيف يحصل البيان؟ البيان سواء كان في الشريعة أو في غير الشريعة له طرق, أي نص مجمل له طرق, وأشهرها القول والفعل. والفعل طبعا أنواع وأقسام, والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن يعني فيما يتعلق بالأحكام الشرعية, بيّن الأحكام بقوله وبفعله أو بهما جميعا, يعني بالقول وبالفعل جميعا. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة للبيان بالقول وأمثلة للبيان بالفعل وأمثلة للبيان بالقول والفعل جميعا. نعم. الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر, الظاهر اللغة الواضح والبين, واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل, فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. وخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر, العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرى للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما طيب الظاهر والمؤول، يعني الألفاظ يعني اعتبار الظهور والخفاء، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا، هذه ثلاثة أقسام، أن يعني الألفاظ باعتبار الظهور والخفاء ثلاثة أقسام: إما نص أو ظاهر أو مجمل. المجمل سبق الكلام عليه، النص، بقي عندنا النص والظاهر. طبعا النص هنا أشار إليه الشيخ ضمنا ولم يذكره يعني قصدا، وإنما أشار إليه ضمنا وليته نص عليه ويعني أبرزه فكان أولى وأحسن. لكن النص اللفظ النص هو معناه يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ليس فيه تردد ومعناه واضح، ولا يحتمل إلا معنى واحد، بس لا يحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف الظاهر، بخلاف الظاهر وأيضا المجمل. الظاهر يحتمل معنيين فأكثر، لكنه في أحد المعنيين أظهر أرجح وأقوى، ولذلك سمي ظاهرا. الأول سمي نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، الثاني اللي هو الظاهر يحتمل معنيين لكن لا على السواء، ليس سواء، لا، أحد المعنيين أقوى وأولى وأرجح وأظهر وهو المتبادر، فلذلك سمي ظاهرا. المجمل الذي سبق متردد غير واضح محتمل، لا لا لا لا لا, لا يتضح المراد منه يعني بنفسه، لا لا محتمل متردد، ليس معنيين، لا لا لا لا يعني لم يتبين المراد منه. أما في النص هو متبين بس معنى واحد، تبين المراد منه لهذا المعنى فقط. الظاهر لا، محتمل لكنه في هذا المعنى أقوى، مو بنص، لا يعني يحتمل أمرين وهو أحد الأمرين أقوى من الآخر. ولذلك ذكر شيخنا قال أن الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، الظاهر يعني يدل على معنى راجح لكن يحتمل آخر، مثل مثلا قول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، هنا يحتمل أن المراد به الوضوء الشرعي في قول التوضأ، ويحتمل المراد الوضوء اللغوي اللي هو النظافة، الغسل اليدين والتطهير وإزالة الرائحة، لكن الوضوء الشرعي أرجح وهو الظاهر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوي، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليعلمنا اللغة العربية، هم يعني يخاطب ناس يعني حين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب ناس هم إيش، هم أئمة اللغة، يعني ما يحتاج إنه إيش لا يفهمهم، لا هو جاي بمعان أخرى وهي المعاني الشرعية، فيحمل على الوضوء الشرعي، على الوضوء الشرعي وهو الطهارة المعروفة، فهو الوضوء هنا توضأ، الوضوء محتمل، الوضوء اللغوي أو الوضوء الشرعي فنقول ان يعني كونه للوضوء الشرعي ارجح واظهر، فيكون يعني كونه للوضوء الشرعي ليس نصا، لا ظاهرا ظاهرا. نعم. التعريف المؤول. طيب العمل بالظاهر، طبعا العمل بالنص لا إشكال فيه، ما في إشكال من حيث الوجوب، يعني ما في إشكال، ولا لكن المشكلة الظاهر. نقول الظاهر يا أيضا كذلك يجب العمل بالظاهر والأخذ بظاهر النص وما دل عليه، إلا إن دل على عدم العمل به على ظاهره دليل، مثلا أو سيأتينا إن شاء الله، مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن الله، صلي عليها. هنا الصلاة وردت في لسان الشارع، هل نقول نحملها على الصلاة الشرعية لأنها جاءت في كلام الله تبارك وتعالى فيعمل على الصلاة الشرعية؟ نقول لا، المراد هنا بالصلاة المعنى اللغوي. ليش؟ لأن هناك قرينة وصارف لها عن المعنى الشرعي إلى المعنى الوضعي أو اللغوي، فيقال المراد بالصلاة هنا الدعاء اللي هي الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. ما تركنا، ما قلنا، نقول هنا ما نقدر نعمل بالظاهر لأنه صار أو المتبادر صرفه عنه دليل، فنأخذ بما دل عليه أو بالمعنى الآخر للدليل الدال على ذلك. نعم. أيوة. تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، فاصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. أولا، فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. ثانيا، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. المؤول الأصل العمل بالظاهر، بظاهر إيش؟ بظاهر الدليل، بظاهر النص، إلا إذا دل دليل على صرفه عن ظاهره، إلا إذا دل دليل على أن هذا اللفظ مصروف عن ظاهره. إذا دل دليل على صرفه عن ظاهره، إذا دل دليل على أن هذا مصروف عن ظاهره يكون مؤولا، فجاء الحاجة إلى بحث المؤول، لأن المؤول يأتي العمل به في المرتبة الثانية بالنسبة للظاهر. الأصل العمل بالظاهر لكن ليس مطلقا، بشرط عدم وجود دليل يصرفه عن ظاهره، فإذا جاء دليل يصرفه عن ظاهره نقول هنا هو هذا يسمى يعني مؤول أو معدول به عن ظاهره، هذا هو المؤول، فيجب العمل بما به، بما آل إليه، أي بما رجع عن ظاهره إلى المعنى الآخر وهو المعنى غير الظاهر، ويكون هنا قد يعني مؤول أو يعني بمعنى صرف عن ظاهره. ولذلك عرف الشيخ المؤول بأنه حمل اللفظ على المعنى المرجوح، الراجح هو الظاهر والمرجوح هو غير الظاهر، والأصل حمله على الراجح الظاهر، إلا لكن لما دل إذا دل الدليل على أنه لا يمكن العمل به على المعنى الراجح الظاهر المتبادر، وإنما يحمل على المعنى الآخر، معنى آخر غير ظاهر اللي هو المرجوح، فيجب العمل به على المعنى المرجوح إذا وجد ما يدل على ذلك، ويسمى حينئذ مؤولا. طبعا وإذا دل دليل على ذلك فيجب العمل به على ما دل عليه الدليل. وهو التأويل طبعا قسمان، صحيح وفاسد. الصحيح ما دل على عليه دليل، مثلا تأويل قول تبارك وتعالى واسأل القرية، هنا المراد بالقرية طبعا ليس الظاهر منها وهي البنيان، لا، المراد أهل القرية الساكنين، لأن البيوت لا يمكن سؤالها. والفاسد، ومن ذلك أيضا من المعنى الصحيح مثلا تأويل قولة مثلا قول تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، الظاهر من الآية أن الاستعاذة تكون بعد إيش؟ بعد القراءة. قرأت، إذا قرأت فاستعذ، ولكن هذا دل يعني هنا دليل يدل على أن هذا ليس على ظاهره، وأن المراد به إذا أردت القراءة. والدليل طبعا على ذلك كثير، أدلة كثيرة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى لأن يعني الاستعاذة يعني من الشيطان تكون قبل البدء بالعمل تحصنا من الشيطان قبل العمل وليس بعد الفراغ منه. من ذلك مثلا القول في الحديث كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله الله، استعاذ يعني قال أعوذ بالله من خبث الخبائث، هذا إذا دخل الخلاء. طبعا دخل ظاهرها أنه بعد الدخول فعلا، لكن يقال لا دخل أي أراد الدخول، وليس والدليل على ذلك يعني عندنا من المعقول والمنقول. من المنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الدخول يخلع الخاتم، يخلع خاتمه أو يجعله في كفه، فإذا كان هذا في الخاتم فالذكر يعني إذا كان الخاتم لا يدخل به الخلاء أو يجعل في الكف في باطن الكف، فالقول من باب أولى. كذلك أيضا أن هذا قضاء الحاجة يعني منزه ذكر الله تبارك وتعالى عن ذكره فيه. نعم. الفاسد مثلا كثير في الجانب العقيدة وفي عند الفقهاء وفي أحكام الشرعية، في من أظهر الأمثلة للتأويل الفاسد تأويلات المبتدعة كالمحرفين للصفات، المعطلة الذي قال في تأويل استوى بأن معناها استولى، يقول هذا تأويل لا دليل عليه، لا دليل عليه، الظاهر من استوى الظاهر منها والمتبادل أنه العلو والاستقرار، ولا دليل على صرفها عن هذا الظاهر، فيكون تأويلا فاسدا لأنه لا دليل عليه. ويقال أيضا يعني من جهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا تأويل مصادم لإجماع السلف، فلم يرد عنهم ولا حرف يفيد هذا يعني ويؤيد هذا التفسير، فيكون باطلا فاسدا. نعم. ومن التأويلات عند الفقهاء تأويل بعض الفقهاء قول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. بعض الفقهاء قالوا الجار هنا طبعا في مسألة الشفعة، هذه في الحديث هذا فيما يتعلق بالشفعة للجار، استدل بعضهم بأن الشفعة تثبت للجار لقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، ومنع آخرون من الشفعة للجار وأولوا هذا الحديث وصرفوه عن ظاهره، قالوا المراد بالجار هنا، الجار هنا المراد به ليس المجاور، لا، المراد به المشارك، المشارك المخالط. يقال هذا تأويل غير صحيح، أولا لا دليل عليه وأنه هذا خلاف الظاهر الجار غير الشريك، والمتبادر من الجوار غير، والمفهوم من اللفظ المتبادر من قوله الجار أنه المجاور وليس المشارك. نعم. النسخ تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائزا عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العاقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع لهم ما يعلم تعالى أنه فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمنة، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وما وقوعه شرعا فلأدلة منها: أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما بس النسخ أيضا هذا من المباحث المهمة، لأن الأصل العمل بالنص وإلى يوم القيامة، ولا يجوز يعني تركه وعدم العمل به، لكن العمل به قد يتوقف، ولا يجوز العمل به، وذلك في حال واحدة إذا ورد نسخه والمنع من العمل به والتعبد به. فلذلك يعني بحث العلماء النسخ، لأن الأصل العمل بالنصوص والتعبد بها وتطبيقها، لكن ليس دائما، لا، ما لم يرد العمل بالنص، العمل بالظاهر، لكن ما لم يرد نسخ، إذا جاء ورد النسخ يتوقف، لا يجوز حينئذ العمل بالنص بالنصوص، وحينئذ يتوقف. ولذلك جاء مسألة النسخ، والنسخ هو رفع الحكم، رفع الحكم الشرعي، رفع حكم يعني رفع حكم الدليل الشرعي أيضا بدليل شرعي، رفع الحكم رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. فيعني النسخ لابد أن يكون رفعا لحكم شرعي، أي لحكم ثبت كونه من الشرع بالأدلة. أيضا لابد أن يكون النسخ بدليل فقط من الكتاب والسنة، ولا يجوز النسخ أم نسخ غير الأحكام الشرعية، لا يسمى نسخا. النسخ أي حكم غير شرعي لم يثبت كونه من الشرع يعني بنص خاص لا يسمى نسخا. ولا يجوز النسخ بدليل غير الكتاب والسنة، لأن النسخ معناه الإبطال والإزالة والمنع، وهذا لا يمكن أن يعني يؤخذ إلا من الشارع في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنسخ قسمان، إما نسخ للحكم، والنسخ أقسام، إما نسخ للحكم أو فقط، أو نسخ يعني نسخ للحكم فقط، أو نسخ لللفظ فقط، أو نسخ لهما جميعا، نسخ لهما جميعا. نسخ للحكم فقط دون اللفظ إن كان اللفظ مما يعني يتعبد به وهو القرآن، نسخ للحكم فقط دون اللفظ إن كان اللفظ مما يتعبد به وهو القرآن، أو نسخ لللفظ فقط وإبقاء للحكم، نسخ لللفظ إن كان اللفظ مما يتعبد به وهو القرآن دون الحكم، أو نسخ لهما جميعا لللفظ والحكم جميعا. نعم، وبين الشيخ ذلك ومثل له. نعم، طبعا النسخ لا يحتاج، يعني نحن هذه مرحلة يعني كمسلمين مرحلة تجاوزناها، يعني جوازه شيء يعني مرحلة تجاوزناها مفروغ منه، ما يحتاج أنك تناقش ولا تسأل ولا تعلم أحدا يعني مسلما بذلك. لكن المشكلة أنه قد يأتيك غير المسلم ويقول كيف تنسخ الحكم، يعني حكم مشروع لمصلحة العباد ثم يغير ويبطل، هنا يأتي دور والحاجة إلى نقاش، والحاجة للنقاش لوقوع النسخ وبيان إمكانه عقلا ويعني مصلحة ثم شرعا ونصا. أما من جهة المسلمين فأهل الإسلام قاطبة مجمعون على ذلك، وليس فيه ولا ليس بينهم خلاف، لكن قد يعني يعترض على المسلم غير المسلم في مصلحته في وقوعه ويشكك في ذلك. لكن النسخ قلنا إنه للأحكام، لكن هل كل الأحكام يرد ويمكن أن تنسخ، أو أن هناك من الأحكام ما لا يمكن نسخه؟ هذا ما سيتضح من خلال الكلام الآتي. نعم. أقسام النسخ ينقسم لا ما لا يمتنع نسخه. نعم، عفى الله عنك. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. شروط النسخ. نعم، النسخ يعني يرد، لا يرد في كل الأشياء، وليس كل الأمور يمكن نسخها في الشريعة. طبعا نحن ما لسنا الذين نحكم على أن هذا يمكن ينسخه ويمتنع نسخه، لا، نحن نذكر هذا استخلاصا واستنتاجا وأخذا منين؟ من الشريعة نفسها. نحن لسنا الذين نقنن ونحدد ونقول هذا يمكن نسخه، هذا لا يمكن نسخه، هذا لا، نحن الآن أحكام النسخ تنطلق من واقع وهو الكتاب والسنة. يعني أنت الآن ما أحكام النسخ من أين تأخذها؟ تأخذها مما حصل من واقع من الكتاب والسنة. فبالنظر إلى ما في الكتاب والسنة وجدنا أن هناك أشياء لم يرد نسخها أو بعبارة أخرى يمتنع نسخها شرعا، يعني شرعا الله هو الشارع الذي جعل يعني لا لا لا لا يعني لا لا لا جاء أو حكم بأنها لا تنسخ وأبقاها دوم لا يرد فيها النسخ. قسمان الأخبار هذه واحد، وثانيا الأحكام التي تكون يعني التي يعني قد وردت بها أو تكون مصلحة في كل زمان ومكان، والتي وردت بها جميع الشرائع واتفقت عليها. الأخبار طبعا يمتنع نسخها لأنه يترتب ويلزم من ذلك لازم باطل يستحيل في حق الشارع، ألا وهو الكذب، لأن إذا جاء خبر حصل كذا وكذا وكذا ثم جاء نسخ لا وتغيير نسخه وجيء بخبر بداله مكانه، هذا يعني لازم يلزم من ذلك كذب أحد الخبرين الأول أو الثاني، وهذا مستحيل في إخبار الله ورسوله. الثاني الأحكام التي تكون مصلحة محضة، التي تكون مصلحة محضة وفي كل وقت وكل زمان، والتي اتفقت الشرائع السماوية كلها على الأمر بها، هذه أيضا لا يمكن نسخها، أيضا هي مصالحتها طبعا محضة واتفقت الشرائع كلها على الأمر بها، فلا يمكن أن يعني يرد فيها أيضا نسخ، مثل مصلحة مثل الأمر بالصدق والإيمان بالله والتوحيد هذا لا يمكن نسخه، مكارم الأخلاق ونحو ذلك من الأمور، فهذه أيضا لا يمكن أيضا أن يعني يتغير وأن تغير وأن يعني تنسخ. لكن النسخ ليس في النسخ في في في في آليات التطبيق في في في في أحكامها في أوقاتها في جزئياتها ممكن، لكن في أصلها وفي أصلها لا يمكن أن يأتي أو الأمر بالكذب أو تحريم الصدق، لا هذه مصلحته راجحة وخالصة واتفقت الشرائع السماوية كلها على الأمر به. نعم. شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. هذه شروط النسخ أيضا مهمة، لأنه النسخ لا يمكن أن لابد له من شروط العمل به وتطبيقه والقول به. شروطه يعني أهمها ثلاثة: أولا تعذر الجمع بين الدليلين والتضاد بين الدليلين وتعذر الجمع بينهما. أما إذا لم يكونا متضادين يمكن الجمع بهما، لا حينئذ لا يصار للنسخ. الثاني تأخر الناسخ، لابد أن يكون المنسوخ متقدم يعلم تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، فإذا لم يعلم لا يقال بالنسخ حينئذ. إذا لم نعلم الوقت والتاريخ تاريخ المنسوخ وتاريخ الناسخ لا يقال بالنسخ، لابد أن يعلم الوقت وتاريخ نزول كل من النصين. وعلم التقدم المنسوخ وتأخر الناسخ له طرق، كما ذكرها الشيخ النص مثل له وخبر الصحابي وأيضا الزمن الوقت والتاريخ. أيضا من الشروط الثبوت، ثبوت الناس يعني الصحة، ثبوت النسخ يعني أن يثبت سندا، ما يمكن تنسخ صحيح بضعيف، لا لابد أن يكون ثابتا. هناك شرط مختلف فيه والراجح عدم اشتراطه، وهو أن يكون الناسخ أقوى، يعني من أو مماثلا للمنسوخ، وهذا طبعا اشترطه بعض العلماء أو جمهور العلماء، والراجح والصحيح عدم اشتراطه. أهم شيء هو الثبوت الصحة، فإذا ثبت الدليل وصح فينسخ به، ولا يشترط أن يكون مماثلا أو أقوى أقوى أو مماثلا للمنسوخ للمنسوخ. نعم. أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وإياكم نأخر هذا الأقسام النسخ إلى إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.